masih spesial buat para penonton. بذكر محمد تحيا القلوب وتبال الخطايا والذنوب نبي ذكره في كل أرض وفي كل زمان شفاء شفاء شفاء للصدور وللسخاء يا إمامنا